موضوع استخراج الرخصة والسواقة والكلام ده هيعرضها لمشاكل أخطر من الخلوة مع السائق، لأن السائق في النهاية برضو مش زي ما تبقى هي اللي سايقة العربية لوحدها، هو متحمل عنها مسؤولية، هو متحمل عنها مسؤولية و شايل عنها حاجات هي ما تقدرش تشيلها، والأخوات المنتقبات الصالحات لما بيسوقوا عربيات بيتبهدلوا. أولا عايز تكشف عينيها علشان تعرف تسوق، ثانيا الجوانتي بيزحلق الدركسيون، ثالثا عطل وتبقى في حد تحايل عليه يخدمها، حتى اللي بيقفوا على رحمة بيها ورفقة بيها علشان تعرف تعدي ولا عشان تعرف تركن، كل دول بيفترسوها بعيونهم بيتمنوا نوالها أو بيتعرضوا لها وهي مش حاسة ومش فاهمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. مشكلة خروج من بيت، مشكلة. فأنا شايف إن الابتلاء بسائق مع الصرامة والحزم والجدية أهون من إنها تسوق، والموضوع مش بس هيبقى فيه كشف وجه، ده بلاوي كتير، ده بلاوي كتير جدا جدا جدا في قيادة السيارة ومنتهى الخطورة.